بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت رب الطيبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معشر الإخوة الكرام، إن المحاضرة التي سنتدارسها الآن تدور حول تفسير كلام ربنا العلي الأعلى إن سعيكم لشتى. والذي دعاني للكلام على تفسير هذه الآية سببان خاصان. السبب الأول قديم قديم، وهو أنني عندما كنت في المرحلة الثانوية سمعت من شيوخي الكرام جزاهم الله عني وعن الإسلام خير الجزاء أن أعداء الإسلام قضوا على دولة الإسلام بأمرين اثنين، وأزالوا آخر خلافة من على ظهر الأرض. السبب الأول نشر الإلحاد في الأمة الإسلامية عن طريق المدارس التي فتحوها باسم العلم، ثم بعد ذلك نشروا التميع والإباحية والإنحلال والإلحاد في في النشأ الذي يتعلق في تلك المدارس، ثم رغبوهم بعد ذلك في أمر ثاني وهو في إرسال البعثات العلمية إلى دول الكفر حتى يتخرج جيل من عقر دار الإسلام ويأتي جيل تخرج أيضا في بلاد الكفر الآن فيكون في يديه الزمام. وهذا ما حصل، وهذا ما حصل. فما استطاع أعداء الإسلام أن يقطعوا شجرة الإسلام، أعني الخلافة التي كانت موجودة، إلا برجل خبيث من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا. هذا الأمر الأول، الإلحاد. والأمر الثاني، نشر الفرقة وأثار النعرات بين رعايا الدولة الإسلامية ليتحزب الكردي إلى كرديته وليتحزب التركي إلى تركيته وليتحزب العربي إلى عربيته وهكذا، ويتناسل الأخوة الإسلامية. إخوتي الكرام، ويكفينا شاهدا على هذا ما يثبته التاريخ، أنه في ذلك الوقت أسست الجمعية السرية في بيروت بقيادة 5 الملعونين النصارى من البروتستانت، وهم الذين تبنوا الدعوة إلى القومية العربية، والتي صارت عند كثير من المسلمين في هذا الوقت أقوى من الرابطة الإسلامية. وهكذا دعوا إلى الوطنية وأخرجوا الناس من دين الله أفواجا. إخوتي الكرام، ومحل الشاهد في هذا الأمر الأول وصلته بموضوعنا، أن شيوخي الكرام عليهم رحمة الرحمن وأمد الله في حياتي من كان منهم حيا في هذا الوقت، أنهم عندما ذكروا هذين السببين في القضاء على الدولة الإسلامية ذكروا حادثة مريرة تقطع الأكباد. حاصلها أن حزب الاتحاد والترقي الذي أسس في تركيا وكان ينتمي إلى اللعين الملعون مصطفى أتاتورك، الذي نصح من اسمه الاسم الأول مصطفى لأنه تبرأ من النبي والنبي بريء منه، أتاتورك. أن حزب الاتحاد والترقي الذي أسس في تركيا واستولى على الحكم 1908 للميلاد وخلع السلطان الصالح عبد الحميد عليه رحمة الله ورحم الله ملك المسلمين أجمعين، أنهم في نفس السنة عندما عينت الدولة الصليبية بريطانيا مبعوثها في الدولة الجديدة، خرج الكماليون أصحاب حزب الاتحاد والترقي ليستقبلوا هذا الكافر، فأخرجوا الخيول من عربته وربطوا أنفسهم بعربته وبدأوا يقودونها وكأنه الحمير. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سلطان مسلم صالح نخلع أشداء عليه، ثعلوث صليبي مثلث ملحد نأتي ونصبح دابة له. نعم نعم، من غلب على أولياء الله هان وذل امام اعداء الله. السلطان عبد الحميد الذي حكم البلاد الاسلامية ثلث قرن لما جاءه اللعين اليهودي قرصوه ليطلب منه السماح لليهود بالاستيطان في بلدة فلسطين مقابل 50 مليون ليرة ذهبية توضع في خزانة الدولة الإسلامية، و5 ملايين ليرة ذهبية تكون على حساب السلطان عبد الحميد الخاص ملكا له. فبدرهم ونهرهم وطردهم اعظم بدر وابلغ نهر. هذا حال الرجل الصالح، وهذا حال اولئك ان سعيكم لشتى. وما فعله اصحاب حزب الاتحاد والترقي يذكرنا بما يجري في هذا الان. كيف تضعضع المسلمون امام اعدائهم اللئام، وصاروا يبثون رؤوسهم بين ارجل اعدائهم. ولعله لا يخفى عليكم المشروع الذي اقترحه بعض العتاة من إقامة مسجد وكنيسة وديعة في مكان واحد ليعبر هذا عن الكلمة الكافرة الملحدة: الدين لله والوطن للجميع. اليهودي مع المسلم مع النصراني إخوة، والذي يريد أن يعبد الله فليدخل إن شاء إلى بيعة أو إلى كنيسة أو إلى مسجد. ومما يفري الكذب أن هذا يقوله من ينتسب إلى الإسلام، ولولا معارضة اليهود اللئام لنفسد هذا المخطط. إنما الذي اعترض عليه اليهود فقالوا إن إقامة البيعة بجوار المسجد هذا فيه تنقيص من قدر اليهود، فلا يمكن أن تقام بيعة ومسجد وكنيسة. أن يقام مسجدا وكنيسة فلا بأس، أما البيعة هذه لا تقام بجوار معبد من معابد أهل الملل. إن سعيكم لشتى. هذا الذي يقترحه العتاة في هذا الوقت، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز إحداث بيعة أو كنيسة في بلدان المسلمين وأنصارهم. إن سعيكم لشتى. والسبب الثاني سبب حديث قريب، زارني اثنان صالحان من ايام ولا ازكيهما على ربي الرحمن، وصلاح الناس يختلف من زمن الى زمن، ورجلان يدرسان في امريكا، واحد تخرج والثاني لا زال يكمل دراسة الماجستير هناك. فسألت للأخ الذي لا زال باقيا هناك: ماذا تدرس في أمريكا؟ قال: أخبرك بشرط. قلت: وما هو؟ قال: ألا تعلق على كلامي. قلت: لن أعلق. وحقيقة وصيت بوعدي، وما علقت على ما قال عندما كان في المجلس، قال إنني أدرس اللغة العربية. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. عربي من بلاد مسلمة يذهب ليأخذ شهادة التخصص من عدم مثلثين صليبيين لا يؤمنون بالله العظيم. ما سألته ولا علقت عن هذا، إنما قلت بما أنك لا تريد أن أسألك عن موضوع اختصاصك فسأسأل عن أمر آخر. قال السلام، قلت أخبرني عن وضع الدراسة في الفصل. قال سبحان الله، هذا السؤال ما سألني عنه أحد، وقد زارنا عدد من الدعاة في أمريكا وما أحد تطرق لهذه المسألة، كيف ندرس في الفصل؟ قلت سبحان ربي العظيم، أوليس دين النصيحة يا أخي المؤمن؟ ما كيف تدرس في الفصل؟ هل يوجد دراسة مختلطة؟ فاشترك الاثنان في الحديث فقالا: الاختلاط طبيعي. يقول: وكون منتصف الأفخاذ مكشوفة هذا شيء عادي، وقد يظهر التبان وهي السراويل القصيرة التي تتسرولها النساء، وهذا كلامهما علم الله وليس منه حرف واحد، قد يظهر التبان. وأما كون منتصف الأفخاذ مكشوفة هذا شيء طبيعي. سبحان ربي العظيم، والرجل له لحية وعليه علامة خير، وهو إن شاء الله من أهل الخير، ونسأل الله أن يبصرنا وإياه بعواقب أمورنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يقدمون طاعة ربنا على هوانا، إنه مولانا نعم المولى ونعم النصير. قلت يا أخي المؤمن، من الذي يجيز لك أو يحل لك هذه الدراسة؟ من الذي يجيزها؟ من الذي يجيزها؟ إخوتي الكرام، هذا الأمر الذي يجري في هذا الآن من بعثات كثيرة، وقد أخبرني الأخوان أنه يوجد من هذه البلاد ما يزيد على 5000 طالب في أمريكا، ويقولان هما بالحرف الواحد: العشر منهم ملتزم يحافظ على دينه. وتسعة الأعشار بعد ذلك ما بين إلحاد وعربدة وخمور ومراقص وأشياء يندى لها جبين الإنسان. سبحان ربي العظيم. أريد أن أقول للصالحين الذين يذهبون، والكلام للجميع أيضا، إن كنتم تذهبون لطلب العلم والتقرب إلى الله جل وعلا فما هذا طريق العلم الذي يقرب إلى الله جل وعلا؟ واسمعوا لما كان يقرره سلفنا الكرام. ذكر القاضي عياض عليه رحمة الله في ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعيان مذهب الإمام مالك عليه الجميع رحمة الله، أن الإمام مالك كان يقول: العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ستأخذون علم التفسير والتوحيد والحديث واللغة العربية من صليبيين من قصص. وقال لي واحد من الاثنين: يوجد أيضا في بعض الجامعات نساء تدرس متهتكات، هؤلاء الذين سيدرسون التاريخ الإسلامي أنت ستعود بشهادة فيها تاريخ إسلامي أميركي ليس بتاريخ إسلامي حنيفي. سبحان ربي العظيم العلي العظيم فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول القاضي عياض: وكان الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: حج أيوب السختياني حجتين فما كتبت عنه ولا نقلت عنه، أي الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إلى يا مالك رضي الله عنك وأرضاك، وأيوب السختياني من رجال الكتب الستة، وهو كما قال الحافظ في التقريب ثقة ثبت كبير القدر من الأئمة الصالحين، هو عابد الفقهاء، وهو فقيه العباد، وهو جهبذ المحدثين. لما كتبت عنه؟ هذا الرجل الصالح ليعطر مجلسنا بكرامة مما أكرمه الله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمته. يقول: لما خرج مع أصحابه من بلاد العراق إلى الحج وكانوا في وسط الطريق ونفد معهم الماء واشتد عليهم العطش وكادوا أن يهلكوا، قال لهم: إذا دعوت الله ليفرج عنكم أتكتمون ذلك عني؟ لا تنقلوه لأحد ما دمت حيا؟ قالوا: نعم. فأشار بيده إلى بقعة في الصحراء ودورها، ثم رفع يده إلى الله فنبعت عنه الماء. هذا هو أيوب السختياني، هذا هو أيوب، حج حجتين فما كتبت عنه ولا رويت. يقول: لا أستحيه، هو وغيره ممن لم يكتب عنه، إنما ما كنت أرى عليه نور العلم وبهجته. فلما حج حجته الثالثة جلس أيوب في فناء زمزم، فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى إني لأرحمه، فكتبت عنه ورويت. حجتين ما كتبت عنه ولا أعرف حاله. كان سلفنا يتلقون العلم والعمل والخشية من شيوخهم، وطلاب هذا الوقت سيتعلمون التاريخ الإسلامي وإدارة الدوائر في الدولة وتوحيد الله والعلوم الشرعية، سيتعلمون ذلك من شر البرية من الصليبيين القصص الملعونين. إذا كنتم تريدون ذلك لأجل الدين ولأجل إرضاء رب العالمين، فأقول لكم: والدين النصيحة، ليس هذا طريق الآخرة، وهذا ليس من باب القبر. وإذا كنتم تريدون الدنيا وتريدون أن تلهثوا وراءها كالكلاب وتحصلونها من أي طريق كان، ليأتي واحد منكم ويتصدر بعد ذلك في كرسي ليرقص نفسه ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أيضا لهؤلاء الإخوة: جددوا إيمانكم بربكم، جددوا إيمانكم بربكم. إن كنتم تطلبون الدنيا والرزق فاعلموا علم اليقين أنكم إن أخذتم شهادة من أمريكا أو من السربون لن تحصلوا إلا ما قدر لكم، وإنني أسوق إليكم وإلى نفسي تذكرة وموعظة، أسوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى ابن حبان في صحيحه والبزار والطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليطلب الإنسان كما يطلبه أجله. وفي رواية للطبراني: إن الرزق ليطلب الإنسان أكثر مما يطلبه أجله. وروى الطبراني في الأوسط والصغير بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. فتذهبون للدين، ليس هذا طريق الدين. تذهبون للدنيا فيأتيكم ما قدر لكم من طريق حلال أو حرام، فخذوه مما أحل الرحمن. إخوتي الكرام، وفي هذا الوقت يروج للبعثات بكثرة، والذي يفوز ببعثة يرى كأنه فاز بجنة. وأنا أقول: الذي يفوز ببعثة يخشى عليه من جهنم. أخبرني بعض الإخوة الصالحين من الأردن، وقد التقيت به في مصر، قال لي: عندما انتهى من الكلية وأرادوا أن يرسلوه إلى بعثة إلى فرنسا إلى السربون ليأخذ شهادة الماجستير والدكتوراه في التوحيد. سبحان الله العظيم، أليس هذا من المهازل؟ موحد يتلقى التوحيد من مسلك، مسلم يتلقى التوحيد من صليبي. والله هذا ما كان يخطر بعقل أحد من الناس. إن سعيكم لشتى. وقال لي: رفضت وأكثر في البعثة سنة، وقررت إذا لم يحولوها إلى بلد إسلامي فأتركوا البعثة والذهاب إلى تلك البلدة. بعد جهد جهيد وواسطات حولوا بعثته إلى بلاده. سبحان ربي العظيم. كنا كعبة تكسر فصرنا كنيسا ترمى فيه الفضلات. إن سعيكم لشتى. وقد أبى الله جل وعلا إلا أن يذل من انحرف عن دينه. أبى الله إلا أن يذل. أليس من العار طالب مسلم له لحية يجلس في الفصل وقت نساء كاشفات عن أفخاذهن؟ وأن أخبركم عن نفسي، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم جميعا، عندما انتهيت من المرحلة الثانوية وعلمت أنه في كلية الشريعة عندنا في بلاد الشام الدراسة مختلطة، وليس الاختلاط فيها كالاختلاط في بلاد الصليبيين. يشترط في الطالبة أن تكون متحجبة، على تعبير أهل البلاد هناك حجاب شرعي، يعني إذا كشفت الوجه ولبست إلى منتصف الساقين هذه حجابها الشرعي، ومع ذلك تجلس في مؤخرة الفصل. هذا الذي كان ولا زال للآن في كلية الشريعة في دمشق. كلفت بعض الإخوة في التعليم ليسجلني في مصر لأستريح من هذا العناء، ولا زال أن أظهر حتى هذا الوقت يحافظ على هذه المسخرة وعلى هذه الخصلة هناك معاهد خاصة للذكور وهناك معاهد خاصة للإناث في جميع مراحل التعليم في الكلية وغيرها. حسنة عظيمة، أسأل الله أن يكثر الحسنات في جميع بلاد المسلمين وأن يزيل السيئات إنه رحمن رحيم. علم ربي قررت ترك الدراسة ومواصلة الدراسة إذا لم يسر الله لي التسجيل في بلادنا. فكيف إذا يهون على المسلم أن يذهب إلى بلدة لا يسمع فيها كلمة الله أكبر لا يسمعها، ليدرس بعد ذلك في وسط جهنم من نساء صليبيات أصحابهن مكشوفة إن سعيكم لشتى؟ عباد الله، لا بد من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عباد الله، إن الله لا يمحو الخبيث بالخبيث ولكن يمحو الخبيث بالطيب. إخوتي الكرام، هذان سببان خاصان دعانا للكلام على تفسير قول ربنا إن سعيكم لشتى، لا سيما ونحن الآن في موسم الصيف والناس يتفلتون إلى هنا وهناك، والأرض تضج إلى الله جل وعلا أيام الصيف مما يجري فيها من فساد. اجتمعت في مجلس عام فأخبرني بعض الحاضرين، وأقسم بالله الرحمن أنه لا يتقن قراءة القرآن، أخبرني أنه ذهب إلى أسبانيا وإلى تركيا وإلى وغير، بدأ يعجب البلاد التي ذهب إليها. قلت له بكل هدوء ولطف: يا عم، فلم ذهبت إلى تلك البلاد؟ قال لي: من أحبه الله أطلعه على ملكه. قلت له: هذه آية أو حديث؟ آية في القرآن، من أحبه الله أطلعه على ملكه، أو حديث ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما أدري. قلت: اسمع من الذي يحبه الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وورد في الترمذي وغيره: إن لله أهلين من الناس قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. من أحبه الله أطلعه على ملكه، من أحبه الله علمه كلامه الذي أنزله ليكون هداية لنا. عباد الله، موسم الصيف صار عند الناس موسما للعربدة والفجور ومعاطاة الإلحاد والشذوذ والعذر والمخدرات. وقد دلت الإحصائيات الطبية في هذه البلاد أنه بعد الانتهاء من موسم الصيف تكثر نسبة الأمراض في الأعضاء التناسلية. هذا تقرير الأطباء في هذه البلاد، لأنهم كانوا هناك يعرضون ما بين لواط وزنا وشرب خمر وحشيش عنها أمام الله جل وعلا عندما أغدقها الله علينا أنفقناها في محاربته. عندما ألقيت نظرة على هذا الهمج الضائع سليت نفسي بسلة مؤمنة طيبة تعكف في الصيف على كتاب الله وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت صدق الله إن سعيكم ليس هذا يعرض وهذا يغتنم هذا الموسم لمداركة كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سعيكم لشتى إخوة الكرام هذه الآية إن سعيكم لشتى من سورة الليل التي يقول الله فيها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والليل إذا يغشى يغشى أي يغطي بظلامه من غشيه غشاء وغشاوة فالليل يغشى ويغطي بظلامه الدام وماذا يغشى والليل إذا يغشى حدث المفعول للعلم به وقصدا للتعليم فهو يغشى كل شيء ولذلك سمى الله الليل في سورة الفلق بالغاسق والمراد من الغاسق الليل على التفسير الراجح المعتمد وتفسير الغاسق بأنه القمر إذا غاب كما ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يتنافى مع ما قلت لأن الغاسق تغاب لا يكون هذا إلا في الليل سماه الله غاسقا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الغاسق هو الليل إذا أقبل بظلامه سمي الليل غاسقا من الغسق وهو السيلان فجيوش الظلام كأنها تسيل عند غروب الشمس فهو يغطي ويغشى كل شيء يغشى النهار ويغطيه كما قال الله جل وعلا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا وهو يغشى الشمس ويغطيها وهو يغشى الأرض أيضا ويغطيها كما قال الله في السورة التي قبل سورة الليل وهي سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها جل الشمس وأظهرها والليل إذا يغشاها إذا يغشاها يغشى الشمس فهي المذكورة وقال الإمام ابن كثير إذا يغشاها إذا يغشى الأرض ووجه ذلك أن الشمس إذا غربت من هنا طلعت في مكان ثاني فما غشيها فنقول إنه غشي المكان الذي كانت فيه وكل من التفسيرين مقبول ومنقول عن سلفنا فإذا الليل يغشى كل شيء لذلك سمي غاسقا يغشى النهار يغشى الأرض يغشى الشمس يغطي هذه الأشياء بظلام والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى النهار من طلوع الشمس إلى غروب الشمس من طلوعها إلى غروبها وهو يختلف عن اليوم اليوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس أما النهار من طلوع الشمس إلى غروبها إذا تجلى إذا ظهر ووضح وقطع وبان لزوال الظلمة وطلوع الشمس إخوة الكرام ولا أريد أن أتكلم على الحكمة من خلق الليل والنهار وما ينبغي أن يفعله المؤمنون نحو هذين الظرفين وهاتين الآيتين العظيمتين فقد مضى الكلام على هذا عند محاضرة هدم الإسلام في النوم ورحمة الله على من قال الليل داجن والعصاة نيام والعابدون لذي الجلال خيام والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. لما أقسم الله بالليل والنهار أقسم بأعظم الآيات وأظهرها التي يتعاقب عليها الليل والنهار، وهي الإيناس والإذكار. فقال جل وعلا: وما خلق الذكر والأنثى. فكل من هذه الأمور لا يتفرق فيها أحد من خلق الله، الليل والنهار والذكورة والأنوثة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فكما أنه لا يتفرق أحد في الليل والنهار، وهذا من تصرف العزيز القهار، الأمر كذلك في الإيناس والإذكار. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما خلق الذكر والأنثى. الإناث والإذكار آيتان عظيمتان على العزيز الغفار سبحانه وتعالى. والمراد من الذكر والأنثى هنا الذكورة والأنوثة في سائر المخلوقات، فليس هذا خاصا في جنس بني الإنسان. ولو تأمل الإنسان الإذكار والإناث في مخلوقات الله لرأى عجبا. لو أخذ الحشرات ليرى كيفية حملها وكيفية خروج الذكر والأنثى منها لرأى ما يذهل العقول، ويسلم الإنسان بعبده لربه سبحانه وتعالى. يقرر العلماء أن بعض الحشرات يتم تلقيحها لتخرج نسلها عن طريق الاحتكاك بين رجليها. سبحان ربي العظيم. تحتك رجلاه ببعضهما فيلقح نفسه، ثم بعد ذلك يخرج الذريه. ولو القى الانسان نظره الى عالم النبات لراى ما يدهش الابصار. النبات في بعض الأحيان ترى صنفا ونوعا من الأشجار ذكرا ونوعا أنثى، كما هو الحال في شجر النخيل والزيتون. ثم بعد ذلك يؤخذ من شجرة الذكورة التلقيح للإناث، وهكذا سخر الله الرياح لواقح كما أخبر سبحانه وتعالى. وهناك صنف في النبات، الشجرة الواحدة نصفها ذكر ونصفها أنثى، ويلقح بعضها بعضا. وهناك صنف ثالث أعجب وأغرب، وهذا ثابت وموجود على ظهر الحياة وفي الدنيا، الشجرة الواحدة في سنة تكون ذكرا وفي سنة تكون أنثى. وما خلق الذكر والأنثى. لو تأمل الإنسان الإذكار والإناث في الحشرات وفي النباتات لسجد لرب الأرض والسماوات. وأن الإناث والإبكار فينا وهكذا في الحيوانات الثديية التي تحمل وترمه ويتم الإبكار والإناث بينها عن طريق التقاط الذكر والأنثى فالأمر عجب عجب يا عباد الله. وليت نظرة حول هذا الأمر الذي يقع فينا وهو دليل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى. هذا الإبكار والإناث التي يقع فينا وفي الحيوانات الثديية ليس لأحد من البشر فيه دخل ولا لأحد من المخلوقات فيه تصرف، إنما هو صنع الله الذي أتقن كل شيء، كما قال جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قرر المفسرون الكرام عليهم رحمة الرحمن أن الله قدم الإناث في الذكر في هذه الآية لثلاث اعتبارات: الاعتبار الأول يهب لمن يشاء إناثا، لأن ذلك يكون على خلاف ما يهواه الأكثر، وفي ذلك دلالة واضحة على أن المتصرف في ذلك هو الله. يهب لمن يشاء إناثا. والحكمة الثانية جبرا لضعفهم وإشارة لفضل رعايتهم فقدمهن في الذكر يهب لمن يشاء إناثا. والحكمة الثالثة للإشارة إلى عظيم الآيات فيهن، فهن المعامل الربانية لإنتاج الذرية. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وهذه الحكم الثلاثة معتبرة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة إلى بعضها، ففي مستدرك الحاكم وغيره بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كن له ثلاث بنات فصبر على مأواهن وبرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال رجل وابنتان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن ابنتان؟ فقال رجل آخر: وواحدة يا رسول الله؟ قال: وواحدة. وثبت في الصحيحين وغيرهما عن أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فأحسن إليهن، والإحسان إليهن لا يحصل إلا بالتربية الشرعية. فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وما خلق الذكر والأنثى. إخوتي الكرام، دل القرآن الكريم على أن الذكر والأنثى يخلق من ماء الرجل ومن ماء المرأة، كما قال الله جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أطلاق من ماء الرجل ومن ماء المرأة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب في حق الرجل والترائب عظام قدر المرأة. ودل القرآن على أن المرأة حرث، فهي التي يزرع فيها الذكور والإناث، فلا دخل لها إذا في الإذكار والإناث، إنما هذا يكون عن طريق الرجل، كما قال الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهي حرث، والبذر ذكرا أو أنثى يتم عن طريق الرجل حسب ما يقدر الله جل وعلا، وإضاح ذلك كما يقرر الأطباء أن الخلية التي تتلقح وتلقح في الذكور والإناث، أما خلية الإناث فهي يبلغ عددها إلى 48، تنقسم إلى شطرين بإذن الله إلى 24 و24، وخلية الرجل تنقص واحدا عن خلية المرأة فهي 47، تنقسم إلى 23 و24. فإذا أراد الله جل وعلا أن يكون الحمل ذكرا، اتصلت الخلية الناقصة من خلية الرجل التي هي 23 بإحدى الخليتين من المرأة متساوية، فكان الحمل ذكرا بإذن الرحمن. وإذا أراد الله أن يكون الحمل أنثى، اتصل الشطر الثاني من خليته التي مجموعها 24 ما إحدى خليتي المرأة شطريها، فكان الحمل أنثى بإذن الله. أريد أن أسوق الأحاديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وهي تدور على 5 أحاديث لنحقق الكلام فيها ولنعلم عظمة ربنا سبحانه وتعالى. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تعلقت في بيان الحمل وما يتعلق به من شبه وإنكار وإناث وتكوين من لحم وعصب ودم وغير ذلك، مرجعها ومردها إلى 5 أحاديث. الحديث الأول ثابت في الصحيحين عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، فردت يمينك فبن يشبهها ولدها، أن يأتي مشابها لها لأنه كون من مائها. فإذا المولود والجنين من ذكر أو أنثى يتم تكوينه بماء الرجل وماء المرأة بإذن الله سبحانه وتعالى. والحديث الثاني ثابت في صحيح البخاري، وفيه أن عبد الله بن سلام وهو من أحباب اليهود الذين أسلموا رضي الله عنه وأرضاه قال: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهبت إليه عند قدومه وأصحابه حوله، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. فقال: سل. فقال عبد الله بن سلام: أخبرني بأول أشراط الساعة، وأخبرني بأول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. أو يشبه أباه أو يشبه أمه. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة، أي الذي تعاديه اليهود. ولذلك أنزل الله ربنا عليهم: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه يهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. خصه بالذكر في الآية الثانية أيضا لأنه عودي من قبل شر المخلوقات وهم اليهود عليهم لعالم الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ذاك عدو اليهود من الملائكة. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فنارا من المشرق تحشر الناس إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وهي لحمة صغيرة معلقة في الكبد، أطيب الطعام وأهنبه وأمرعه، هذه تقدم ضيافة لأهل الجنة عندما يدخلون. زيادة كبد الحوت، هذه القطعة الصغيرة من ذاك الحوت العظيم تشبع أهل الجنة بإذن رب العالمين. زيادة كبد الحوت. وأما الولد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، أي صار الولد يشبه أباه. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، أي صار يشبهها ونزعت شبهه إليها. فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إذا علموا بإسلامي سيضعون من مكانتي، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فلما جاء يهود قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: ما تقولون إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال اليهود في نفس المجلس وفي نفس الساعة: إنه شرنا وابن شرنا، وتنقصوه. فقال عبد الله بن سلام: هذا الذي كنت أخاف، هذا الأمر. إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد بإذن الله. والمراد من السبق هنا كما اتفق شراح الحديث على أن المراد أن يسبق إلى الرحم، فإذا استقر أحد الماءين في الرحم قبل أن يتصل بالماء الثاني ويتم التلقيح يكون الشبه له بإذن الله. بإذن الله، إذا سبق ماء الرجل نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت الولد. والحديث الثالث في صحيح مسلم عن أم عائشة رضي الله عنها في قصة أم سليم أيضا رضي الله عنها عندما قالت: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كما قالت أمنا أم سلمة وتحتلم المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكون الشبه إلا من قبل ذاك؟ وهل يكون الشبه إلا من قبل ذاك؟ إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخوانه. والحديث في صحيح مسلم. والمراد من العلو هنا كما قال القرطبي وابن حجر وغيرهما علو معنوي، وهو المراد من السبق في الحديث المتقدم. علو معنوي أي سبقة الاستقرار في الرحم في مكان تكوين الولد. يدل على هذا أنه في بعض روايات حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له أم سلمة وتحتلم المرأة قال نعم نعم، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على أو سبق يكون الشبه له على السبب. فالمراد من العلوم هو السبب. يدل على هذا ما رواه البزار عن ابن عباس فأيهما غلب نزع الولد. وفي رواية البزار عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فأيهما على غلب الشبه. فإذا على وسبق وغلب كلها بمعنى واحد، المراد الغلبة في الاستقرار في الرحم والسبق إلى الرحم، والعلو وهو سبق معنوي الوصول إلى الرحم قبل الماء الثاني. هذا حديث ثالث. والحديث الرابع ثبت في صحيح مسلم عن ثوبان قال كنت قائما عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال يا محمد، فدفعته دفعة كاد يسرع منها وقلت ألا تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، وعند هذا الفعل أحب أن أنبه إلى أنه كثير من طلبة العلم عندما يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم يقول قال محمد بن عبد الله، استحي من الله أيها الرجل. لا يقال عنه محمد بن عبد الله إلا عندما يذكر نسبه، وأما ما عدا هذا فهو خلاف التعظيم والتوقير الذي أمرنا به ربنا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قل قال رسول الله، قال خاتم النبيين كما وصفه بذلك رب العالمين، قال محمد بن عبد الله، هذا لا يصلح. ولذلك ثوبان ضرب هذا الحبر ضربة كاد أن يسرعه منها عندما قال يا محمد، قال ألا تقول يا رسول الله. والحديث في صحيح مسلم. فقال الحبر إننا ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اسم الذي سماه به أهلي محمد. فقال الحبر يا محمد جئت أسألك عن أشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فنفث النبي عليه الصلاة والسلام بعود كان معه في الأرض وقال سمع. قال أخبرني أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكونون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر أي دون الصراط. إخوة الكرام، وهذا لا يتعارض مع ما ثبت في سنن الترمذي بأنهم على الجسر، وما في صحيح مسلم بأنهم على الصراط، لأن الجمع بين الأحاديث كما قال الإمام البيهقي وهذا هو المقرر عند أهل السنة أنهم يكونون في الظلمة التي هي بقرب الصراط. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث بأنهم على الصراط لقربهم منه، فلا داعي لإهمال هذه الرواية الصحيحة الثابتة في صحيح مسلم في ظلمة دون الجسر. وعلى هذا فقوله على الصراط أخبر بذلك لكونهم قريبين منه وملاصقين له، كما قال هذا الإمام البيهقي وارتضاه أهل السنة الكرام رحمة الله عليهم جميعا. فقال: فمن أول الناس إجازة، من أول من يجوز الصراط يمشي عليه من الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقراء المهاجرين أول من يجوزون الصراط ويدخلون الجنة. قال: فما قصتهم إذا دخل أهل الجنة الجنة بأي شيء يضحكون؟ وما أول طعام يقدم لهم؟ قال: زيادة كبد النون أي الحوت كما تقدم معنا في صحيح البخاري. قال: فما غذاؤهم عليه؟ ماذا يأكلون بعد ذلك؟ وبأي شيء يغذون ويطعمون بعد هذه الزيادة؟ وكل هذا ثابت في الكتب السابقة، وعندما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يتحققون بذلك صدقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ينحر لهم على إثرها أو على إثر تلك الزيادة الثور الذي كان في الجنة يأكل من أطرافها، ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها أمور مغيبات حقائق أخبرنا بها خير البرية صلى الله عليه وسلم. آمنا وصدقنا ونسأل الله أن يكرمنا بذلك فهو أرحم الراحمين. فقال الحبر: فما شرابهم عليه بعد أن يأكلوا من لحم هذا الثور؟ ماذا يشربون؟ قال: من عين تسمى سلسبيلا. ثم قال: يا محمد، جئت لأسألك عن أمر لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ألم تعرف شيئا إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: أخبرني عن الولد، من أي شيء يخلق وكيف يتكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل غليظ وماء المرأة رقيق، فإذا اجتمعا فعلى ماء الرجل ماء المرأة أنكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنفا بإذن الله. وفي رواية في صحيح مسلم بالإفراد: فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكره، أي هذا الاجتماع، وكان الحمل ذكر بإذن الله. وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنف بإذن الله. والمراد من العلو هنا الكثرة والزيادة، بحيث يصبح الماء الثاني قليلا ضئيلا متلاسيا مضمحلا بجانب هذا الماء. أقول إخوتي الكرام، والذي يظهر والعلم عند الرحمن، أن ماء الرجل لا يعلو على ماء المرأة إلا إذا اختلطه الشق الثاني من خليته وهي 23 كما قرر هذا الأطباء. فيعلو ماء الرجل في هذا الوقت بإذن الله، فيكون الحمل ذكرا. فلا يعلم هذا إلا رب الأرض والسماوات. فإذا اختلط الشق الثاني الذي عدده 24 بإحدى الشقين من خلية المرأة على ماء المرأة وأنف الحمل بإذن الله. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم ولا غبار عليه. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود، وهكذا في كتاب مفتاح باب السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة، قال: الحديث ثابت لا غبار عليه، إلا أنه يخشى أن لا يكون بعض الرواة ضبط لفظه، وأن السائل سأل عن الشبه لا عن الإذكار والإناث، يخشى. ثم قال وعلى كل حال فإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت والراوي أداه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق كما نطق بذلك نبينا عليه صلوات الله وسلامه. أقول والذي يظهر أن الحديث في صحيح مسلم كما قلت وهو ثابت ولم يتصرف بعض الرواة في لفظ من ألفاظه ونقلوه كما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم لما ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير بسند رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا كيف تذكر المرأة وكيف تؤنث أي كيف يكون الجنين في بطنها ذكرا وكيف يكون الجنين في بطنها أنثى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي الماءان فإذا علا وهذا لفظ الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت بإذن الله وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنفت بإذن الله أنفت بإذن الله. فإذا الحديث نقل لنا كما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا على أحد الماءين وصار له الغلبة على الآخر وهذا يتم إذا لقحت إحدى الخليتين من الذكر وهي التي عددها 23 بإحدى خليتي المرأة فعند ذلك يحصل علوم الرجل فيكون الجنين ذكرا وإذا لقحت الخلية الثانية إحدى خليتي شطرين الخلية في المرأة يكون الجنين أنثى وكل هذا بتقدير العزيز العليم. فهناك لما سأل الحبر والحديث في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قال قال الحبر كما في صحيح مسلم صدقت وإنك لنبي. والحديث الخامس الذي يتعلق في موضوع تكوين الذكر والأنثى في بطن أمه رواه الإمام أحمد في المسند وأبو الشيخ والحديث فيه ضعف كما قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر يهودي فقال قريش لليهودي يا يهودي إن هذا يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله. فجاء اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أخبرني عن الولد مما يخلق فقال يا يهودي من كل يخلق من ماء الرجل ومن ماء المرأة أما ماء الرجل فغلي فيكون منه العظم والعصب وأما ماء المرأة فرقيق فيكون منه اللحم والدم. وعلى هذا فحاصل الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أنه إذا سبق أحد الماءين إلى الرحم كان الشبه له وإذا زاد نسبة الماءين على الآخر كان الحمل ذكرا أو أنثى على حسب الزيادة ويكون العظام والعصب من ماء الرجل واللحم والدم من ماء المرأة وهذا يفعله ربنا جل وعلا في ظلمات ثلاث لا يصل عليه مخلوق من المخلوقات. ولا أريد أن أتكلم تعرض عظيم الآيات الموجودة في الذكر والأنثى، إنما عند خلق هذين الصنفين المتقابلين المختلفين أريد أن أشير إلى حكمة جليلة ذكرها الأطباء في الذكر وتتعلق بموضوع الإذكار والإناث. يقرر علماء الطب أن الحرارة الاعتيادية الطبيعية لجسم الإنسان تكون 37 درجة، يقول العلماء أو الأطباء الحرارة الطبيعية للجسم تكون 37 درجة، يقولون وثبت عندنا في الطب أن الحيوانات المنوية لا تعيش إذا كانت الحرارة أكثر من 35 درجة. قالوا ولأجل هذا الأمر فصل الله الخصيتين عن بدن الإنسان لتكون الحرارة فيهما أقل من حرارة الجسم، ولو كانوا خصيتان في داخل بدن الإنسان لما كان هناك مخلوق ولا حدث ذكر ولا أنثى. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وأنا أقول ما ذكره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في حكمة مقابلة لعضو آخر، يقول في كتابه مفتاح دار السعادة، يقول إن عملية الهضم التي تتم للطعام في داخل جوف الإنسان تخرج منها حرارة عظيمة بحيث يصبح الجوف كأنه أكول فرنا مستعر، وهذا يؤذي القلب ويشوشه ويتعبه، فخلق الله له مروحتان تروحان عنه وتخففان الحرارة عنه وهما الرئتان يضطربان ذات اليمين وذات الشمال كالمرايح التي يتروح بها الناس في هذه الحياة. وهكذا الخصيتان جعلهما الله جل وعلا خارج البدن ليتم قبض الماء فيهما وتتكون فيهما الحيوانات المنوية في حرارة تكون 35 صناديق. إخوتي الكرام، يقرر علماء الطب أن الأناديب الموجودة في الخصية الواحدة تزيد على 1000 أنبوب تسري فيه الماء لتكوين الذكر والأنثى. يقول هذه الأنابيب في الخصية الواحدة يزيد على 500 متر، نصف كيلو. سبحان ربي العظيم، في حجم لا يزيد إلا يسير عن الموجة. في أنفسكم أفلا تبصرون؟ ولذلك أقسم الله جل وعلا بالذكر والأنثى فلا يتصرف في الإذكار والإناث إلا الله، وفي الذكورية والأنوثية وفي الذكورة والأنوثة من الآيات العظيمة التي تخبرنا عن عظيم قدرة ربنا سبحانه وتعالى. عباد الله، قبل أن أنتقل إلى قول الله جل وعلا إن سعيكم لشتى، وعندنا مبحث لطيف في هذه الآيات أحب أن أستعرضه سكينة للطائف التفسير وتفسير الآيات المتقدمة. وهذا البحث هو في قول الله جل وعلا وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى. في القراءة المتواترة المحكمة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعليها القراء العشرة هذه القراءة: وما خلق الذكر والأنثى فكيف جعل الله ما بدل من والمراد ومن خلق الذكر والأنثى وما لغير أولي العلم فلما لم يخبر الله عن نفسه عندما أقسم بذاته بصيغة من فلما لم يقل ومن خلق الذكر والأنثى. قال أئمة اللغة: إنما يجوز أن تحل بدل من إذا روعي في مذكور الصفة، فالمراد هنا من الله ذكر صفته وهي صفة الخلق التي خلق بها الخلق، عبر عنه بما والمعنى ومن خلق الذكر والأنثى، وهذا كما قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ولم يكن من نكح آباؤكم، لأنه لما لوحظ في المنكوح صفة الاستنكاح جاءت ما بدل من، وهنا لما لوحظ في المذكور والموصوف صفة الخلق جاءت ما بدل من وما خلق ومن خلق الذكر والأنثى. وقيل وهو قول ثالث: إن ما هنا مصدرية، والمعنى وخلق الله للذكر والأنثى، والمحذوف ولفظ الجلالة محذوف للعلم به، لأنه لا خالق إلا الله، وخلق الله الذكر والأنثى، وخلق الله الذكر والأنثى، وخصهما بالذكر لما فيهما من الآيات العظيمة. وعليه فهنا أقسم الله جل وعلا بصفة من صفاته في الأمر الأول، والتعليل الأول أقسم بنفسه، وفي التعليل الثاني أقسم بصفة من صفاته وهي الخلق كما يقسم بعلمه ورحمته سبحانه وتعالى. والتقدير الثالث ذكره القرطبي في تفسيره وقال: في الكلام من مضمرة محذوفة، وتقدير الكلام: وما خلق الله من الذكر والأنثى من عباد أتقياء فضلاء أنبياء وصالحين. وعليه فهنا أقسم الله جل وعلا بصنف من الذكور والإناث، وهم الصالحون الأتقياء الفاضلون. وما خلق الله، أي أقسم بما خلقت من الذكر والأنثى من أناس صالحين طاهرين فاضلين من أنبياء وصديقين وغير ذلك. وعليه فهنا وقع القسم بعباد الله المقربين، ولا غضابة في ذلك، فلله أن يقسم بما شاء من خلقه، كما قال الحسن البصري: وقد أقسم الله في أول السورة بالليل إذا يغشى، وأقسم بالنهار إذا تجلى، وهنا أقسم بعباد الله المقربين الذين وجدوا وخلقوا من الذكور والإناث. وما خلق الله من الذكر والأنثى من عباد المقربين من أنبياء والصالحين. هذا على القراءة المتواترة. وهناك قراءة منسوخة في هذه الآية كان يقرأ بها في أول الأمر ثم نسخت بعد ذلك، واستقر الأمر على القراءة التي نقرأ بها: وما خلق الذكر والأنثى. والقراءة المنسوخة قرأ بها ابن مسعود، والأدق نقلت عن ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما، كما ثبت هذا في الصحيحين وسنن الترمذي، في الصحيحين وسنن الترمذي: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، والذكر والأنثى، فوقع القسم بالذكر والأنثى كما وقع القسم بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجلى. وتعليل هذه القراءة المنسوخة كالتعليل الثالث في القراءة المتوافرة، لكن يختلف التعليل بأن القسم هناك بصنف من الذكور والإناث وهم الصالحون، وهنا القسم لجميع الذكور والإناث والذكر والأنثى. وهذه القراءة التي نقلت عن ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما رجعا عنها وقرأا بالقراءة المتواترة التي استقر الأمر عليها وثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يدل على هذا أن أهل الشام تلقوا قراءتهم عن أبي الدرداء، وكلهم يقرؤون وما خلق الذكر والأنثى، وأهل الكوفة تلقوا قراءتهم عن ابن مسعود وكلهم يقرؤون وما خلق الذكر والأنثى، وثلاثة من القراء السبعة تنتهي أسانيد قراءاتهم إلى ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرؤون بقول الله ويقرؤون وما خلق الذكر والأنثى. والثلاثة هم عاصم وحمزة والكسائي، أسانيد قراءتهم تنتهي إلى ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقرأ في هذه القراءة الثالثة عنه من طريق هؤلاء، وقراءاتهم متواترة وما خلق الذكر والأنثى. وعليه فما ثبت عنهما رضي الله عنهما، هذا باعتبار ما كان قبل أن ينسخ، ثم بعد ذلك نسخ، والقراءة الثابتة المتواترة وما خلق الذكر والأنثى.